السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو دليل الطالب إلى لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في باب المياه إلى الحكم الثاني من أحكام الماء الطهور. قال الإمام رحمه الله: وأقسام المياه ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع، قلنا أي أربعة أحكام. الأول ماء يحرم استعماله، وعرفنا ما يتعلق بهذا من الأحكام. النوع الثاني أي من أحكام هذا القسم، وهو ماء يرفع حدث الأنثى للرجل، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا هو الحكم الثاني من أحكام الماء الطهور على تقسيم المذهب، على تقسيم المذهب. قال المصنف رحمة الله عليه: وماء يرفع حدث الأنثى، يعني إذا اغتسلت به أنثى امرأة من حيض أو نفاس أو جنابة ارتفع حدثها وطهرت، وإذا توضأت منه فكذلك. لكن إذا توضأ منه الرجل البالغ فإن حدثه لا يرتفع، فإن حدث الرجل لا يرتفع. والخنثى كذلك لا يرتفع حدث الخنثى. والخنثى هو من له آلة الرجل، أي فرج رجل وفرج امرأة، فرج رجل وفرج امرأة. وإما أن يكون يستعمل واحدا من الآلتين، يعني إن كان يستعمل فرج الرجل فيحكم بأنه رجل، وإن كان يستعمل فرج الأنثى يعني الذي يستعمله في قضاء الحاجة فيحكم بأنه أنثى، وإن كان يستعمل الفرجين معا فهذا هو الخنثى المشكل، هذا هو الخنثى المشكل. يكون له الآلتان ويستعمل جميعا فهذا يقال له الخنثى مشكل، فهذا يرجع في إلحاقه بأحد الجنسين إلى ما يميل إليه طبعه، فإن وجدنا طبعه يميل شهوة إلى الرجال ألحقناه بالنساء، وإن وجدنا طبعه يميل شهوة إلى النساء ألحقناه بالرجال. يعني إن وجد الشهوة نحو جنس كان من الجنس المعاكس. فلو توضأ بهذا الماء رجل أو خنثى لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه. وهذا الماء اشترط فيه الإمام رحمة الله تعالى عليه، أو اشترط فيه المصنف ثلاثة شروط أو أربعة شروط. القيد الأول أو الشرط الأول قال وهو ما خلت به، هذا هو القيد الأول في هذا الماء، أن تكون خلت به. ومعنى الخلوة يعني أن تخلو المرأة به ولا يراها أحد من الرجال أثناء استعمال هذا الماء، أثناء استعمال هذا الماء، فلو رآها أحد من محارمها مثلا، رآها زوجها أو دخل عليها وهي تغتسل بهذا الماء أو تتوضأ منه، فهذا الماء لو توضأ به الرجل يرفع حدثه ولا لا يرفع؟ يرفع، لأنه ما خلت به المرأة، ما خلت به المرأة. فالقيد الأول أن تخلو به، أن تخلو به. القيد الثاني المرأة خلت به يعني لا يراها أحد أثناء استعماله. نعم. القيد الثاني المرأة، المرأة، فلو خلت به بنت صغيرة وتوضأت منه جاز أن يستعمله الرجل، ولو استعمله رفع حدثه. القيد الثالث المكلفة، المكلفة، فإذا خلت به من دون التكليف جاز أن يرتفع به أو يرفع به الرجل حدثه لطهارة كاملة، هذا القيد الرابع، لطهارة كاملة. فلو خلت به المرأة فغسلت بعض أعضاء وضوئها، يعني غسلت وجهها وذراعيها مثلا وكفى ولم تكمل الوضوء، فجاء رجل وقال أنا أريد أن أستعمل هذا الماء في رفع حدث، يرفع ولا لا يرفع؟ يرفع، يرفع، لأنه لم تستعمله في طهارة كاملة، فيشترط في الطهارة أن تكون كاملة. القيد الخامس في هذه المسألة عن حدث، عن حدث، فلو تطهرت به المرأة لا عن حدث، يعني اغتسلت غسل جمعة، غسل الجمعة هذا يشترط أن يكون عن حدث؟ لا يشترط. طيب، فجاء رجل وأراد أن يتوضأ بما بقي منها، يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأنها لم تغتسل عن حدث. لو جددت وضوءها، لو جددت وضوءها، كانت متوضئة وأرادت أن تجدد الوضوء، فتوضأت من هذا الماء خالية به، خالية به، وجاء إنسان وقال أنا أريد أن أتوضأ بهذا الماء أو أغتسل بهذا الماء الباقي من المرأة، فهل يصح ولا لا يصح؟ يصح، يصح. إذن هذه القيود، هذه القيود هي قيود المسألة التي بيّنها الإمام، وهي شروط المنع من التوضؤ بفضل طهور المرأة، شروط المنع من التوضؤ بفضل طهور المرأة. هذا الكلام على المذهب، على المذهب. إذن الحنابلة وضعوا لنا عدة شروط، إذا توافرت هذه الشروط، إذا توافرت هذه الشروط فإنه لا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. فإذا انتفت بعض الشروط أو كلها فإنه يجوز حينئذ. أول شرط قالوا أن تخلو به، الشرط الثاني أن تكون مالكة له، الشرط الثالث وهذا شروط المذهب أن تكون طهارة كاملة سواء وضوء أو غسل. الشرط الرابع أن تكون الطهارة عن حدث كما مر معنا. فإذا تمت هذه القيود الخمسة المسألة ثبت الحكم حينئذ، ثبت الحكم حينئذ. فإذا تطهر رجل من هذا الماء بعد هذا عن حدث نقول له حدثك باق لم يرتفع، حدثك باق لم يرتفع، والماء طهور ولا نجس؟ طهور، يعني حدثك باق لم يرتفع والماء طهور، والماء طهور. فإذا جاءت المرأة مثلا بماء عندها وخلت به في حمام مثلا، خلت به في حمام وتوضأت منه وضوءا كاملا، توضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، ثم خرجت فجاء الرجل بعدما توضأت المرأة ليتوضأ، نقول له انتظر، هذا الماء لا يرفع حدثك. فيسأل يعني هذا الماء طهور ولا غير طهور؟ نقول له طهور. كيف لا يرفع الحدث وهو طهور؟ نقول له لأن المرأة خلت به، خلت به فتوضأت منه. والدليل على هذه المسألة، الدليل على هذه المسألة حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وهذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد ورواه أبو الحسن الدارقطني ورواه البيهقي وغيرهم، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. هذا هو النص الأول في المسألة. واستدل كذلك بحديث حميد الحميري رحمه الله قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال أي هذا الصحابي يعني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح. فيفهم من هذين الحديثين أولا النهي عن الوضوء والغسل، النهي عن الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة، إن هذا نهي صريح، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو وضوء المرأة، هذا نهي صريح. الأمر الثاني الذي تدل عليه الأحاديث أنه لو توضأ به الإنسان لا يرتفع حدث، لأنه فعل صورة أو فعل أمرا على صورة غير مشروع، غير مشروع. ولكن هنا إشكال، وهو أنه وردت بعض الأحاديث ظاهرها التعارض مع هذين الحديثين، فقد صحت جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يغتسل بفضل طهور المرأة والعكس، منها حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، طبعا جميعا يعني المحارم يعني، ما يفهم من المسألة كانت مفتوحة كده، ألا إنما يعني يغتسل الرجل أو يتوضأ الرجل مع امرأته، مع ابنته، مع أخته، مع أمه، كان هذا يفعل، كان هذا يفعل من الصحابة بدون نكير، بدون نكير. وهذا حديث أخرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في الصحيح، فهو حديث صحيح. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، يعني اغتسلت من هذا الإناء وبقي فيه ماء، فأراد النبي أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة والإمام أحمد، ورواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة والإمام أبو الحسن الدارقطني وعبد الرزاق في المصنف وأبو عبد الله الدارمي وأبو عبد الله الحاكم والبيهقي في السنن، وهو حديث صحيح، هو حديث صحيح. فصار عندنا الآن في المسألة إشكال: أحاديث تمنع وأحاديث إيه؟ تجيز، وأحاديث تجيز. فاختلفت وجهات العلماء في توجيه هذه الأدلة، ذهب العلماء في توجيه هذه الأدلة مذاهب. المذهب الأول، المذهب الأول وهو تضعيف هذه الأحاديث كلها، تضعيف هذه الأحاديث كلها. ليه؟ قالوا: لأن هذه أحاديث مضطربة، هذه أحاديث مضطربة، يعني أحاديث تجيز وأحاديث تمنع، هذه أحاديث ظاهرها للاضطراب، فحكموا بضعف الأحاديث من الجهتين المانعة والمجيزة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه. المذهب الثاني قال الطائفة من أهل العلم: يفهم من هذه الأحاديث جواز، انتبه، جواز وضوء المرأة بفضل الرجل لا العكس. يعني لو جاءت امرأة وأرادت أن تتوضأ بفضل زوجها أو أخيها أو نحو ذلك أو أي رجل، جاز لها ذلك وصح. لكن لو جاء الرجل ليتوضأ بفضل طهورها على ما هو عندنا الآن لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب. التوجيه الثالث لهذه الأحاديث حمل أحاديث المنع على الخلوة. قالوا: الآن عندنا أحاديث بتمنع وأحاديث تجيز، مش كده؟ أحاديث بتمنع وأحاديث تجيز. قالوا: خلاص، إحنا عشان نخرج من هذا المأزق إحنا لابد أن إحنا نضع لأحاديث المنع قيد، اللي هو وضعه الإمام عندنا أو المصنف، وهو ما خلت به المرأة المكلف، تمام؟ فحملوا أحاديث المنع على الخلوة، أن تخلو المرأة به. لماذا؟ قالوا: لأن أحاديث الجواز ظاهرة في جواز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة في حالة واحدة، وهي إذا اجتمع، كما سمعت أنت الآن في الحديث قال إيه: وليغترف جميعا، يعني يقضوا مع بعض، تمام، يقضوا مع بعض في آل واحد، تمام. وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي صاحب أحمد وشيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع. المذهب الثالث في المسألة منع الوضوء بفضل طهور المرأة إذا كانت حائضا. قالوا: إذا كانت المرأة حائضا فلا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهوره، يعني إذا رفعت حدثها من حيض لا يرفع حدث الرجل. وهذا قول عبد الله بن عمر وقول الشعبي وإمام أهل الشام الإمام الأوزاعي. القول الرابع أو التوجيه الرابع تاني، يعني منع الوضوء بفضل طهور المرأة إذا كانت حائضا، وهذا قول عبد الله بن عمر وقول الشعبي والأوزاعي. القول الخامس أو التوجيه الخامس لدى الأحاديث حمل النهي على ما تساقط من أعضاء المرأة والجواز على ما بقي في الإناء. قال لك لا، ده هو المقصود في النهي بفضل طهور المرأة، الماء الساقط من أعضاء المرأة لما تغسل يدها، الماء الساقط ده المستعمل ده هو ده الذي يمنع. طب والباقي في الإناء؟ قال يجوز، يجوز. وهذا توجيه الإمام الخطابي رحمه الله، توجيه الإمام الخطابي رحمه الله. القول الكم؟ التوجيه السادس، توجيه السادس الأحاديث أنهم قالوا إن أحاديث النهي محمولة على التنزيه، محمولة على التنزيه، يعني لو نفهم منها المنع يبقى منع على التنزيه ما هو على التحريم. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. هذا كم قول كده الآن أو كم توجيه كده؟ ست، مش كده؟ ست توجيهات. طيب لو رجعنا كده إلى الوجه الأول اللي هو قول من؟ توجيه الإمام أحمد، مش كده؟ اللي هو القول بإيه؟ بضعف الأحاديث كلها لأنها مضطربة، لأنها مضطربة. لو نظرنا إلى هذا نقول هذا القول يسوغ ويصح إذا تعذر الجمع عندنا بين النصوص، لأن الأحاديث فيها أحاديث رواها البخاري في الصحيح، فكيف يحكم باضطرابها وضعفها؟ فنلجأ لهذا أي لتضعيف الأحاديث كلها إذا تعذر الجمع عندنا، قل بعض الأحاديث ضعيف مثلا فنحكم بهذا الحكم. لكن الجمع ممكن، يعني احنا ممكن نجمع بين الأحاديث دي، ومسألة الجمع أخواننا بين الأدلة المتعارضة هذا باب من فنون العلم الكبيرة جدا والمهمة جدا لطالب العلم أن يفهمها، وهذه تحل إشكالات كبيرة عند طالب العلم. فالجمع ممكن، فالجمع ممكن. يبقى التوجيه الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه مردود لأن الجمع بين النصوص ممكن. التوجيه الثاني وهو جواز وضوء المرأة بفضل الرجل وليس العكس، يعني لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، هذا التوجيه يرده حديث ابن عباس. مش كده؟ شوف ابن عباس توضأ، النبي توضأ هو ميمونة أو توضأ بفضل ميمونة، وهذا حديث في الصحيح. فلو قلنا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ولا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، نقول طيب وعندك حديث ابن عباس أن النبي توضأ بفضل ميمونة اغتسلت ثم جاء ليتوضأ فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجني، وتوضأ بفضلها، فكيف تقولون إنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ولا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة؟ الثالث، التوجيه الثالث الذي مر معنا وهو إيش؟ تمام، حمل أحاديث النهي على الخلوة، حمل أحاديث النهي على الخلوة. حديث عائشة يرده، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، تختلف فيه أيدينا من الجنابة، من الجنابة، يعني كان يرفع الحدث وهي ترفع الحدث. التوجيه الرابع، التوجيه الرابع اللي هو إيش عندك؟ منع الوضوء بفضل طهور المرأة إذا كانت حائضا، نقول هذا تخصيص لا دليل عليه، ائتونا بدليل. النبي توضأ بفضل ميمونة وكانت جنوبا، وعائشة اغتسلت هي والنبي من الجنابة، فما الفرق بين الحدث من جنابة والحدث من حيض؟ فهذا تخصيص لا دليل عليه، لا دليل عليه. لا يؤثر فيه، وهذا سيأتينا نتكلم عنه، هذا لا يؤثر فيه، تمام؟ فهذه المسألة لم يبقى فيها إلا القول المشهور عند أهل العلم، وهي حمل أحاديث النهي على التنزيه، على التنزيه، يعني على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم، وليس على كراهة التحريم، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن قبل أن نغادر المسألة نعرف من قال بها. القائلون بالمنع من وضوء الرجل أو وضوء الرجل بفضل طهور المرأة من الصحابة أولا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه والقائل بهذا، وقد صح عنه ذلك، وقد صح عنه ذلك، أي صح عنه موقوفا عليه لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سرجس من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا هو المشهور من المذهب، وهذا هو المشهور من المذهب أنه قال توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه، تمام؟ وهو ده شرط الحنابلة. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح والبيهقي في السنن، توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. هذا موقوف على عبد الله بن سرجس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موقوف صحيح، وموقوف صحيح. القول الثاني في هذه المسألة جواز التوضؤ بما خلت به المرأة، جواز التوضؤ بما خلت به المرأة، وأن الأمر لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وهذا قول أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف. واستدل ابن عباس على هذا بحديث ميمونة، بحديث ميمونة. فلو قلنا نحن الآن بالمذهب أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، لو جاء إنسان الآن وتوضأ نقول له وضوءك باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، لأنك فعلت عبادة على وجه منهي عنه، فلا تكون صحيحة أبدا. ومن طرائف العلم وغرائبه، ومن طرائف العلم وغرائبه أن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث، مع أن الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، استدل الحنابلة بهذا الحديث على أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وهذا من غرائب العلم، والحديث واحد أصلا، تمام؟ وقالوا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. طيب السؤال، ما دام الدليل واحدا في المسألة والحكم واحدا والحديث مقسم، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل الرجل، طيب لماذا خصصتم المرأة دون الرجل، مع العلم أن القسم الثاني اللي هو نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ده الوارد في السنة، ده قد ورد في السنة، أو أمر الرجل أن يتوضأ أو جواء الإباحة للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، هذا الوارد في السنة جواز، وهو اغتسال النبي بفضل ميمونة، اغتسال النبي بفضل ميمونة، وهذا ثابت في الصحيح. طيب كيف رددتم هذا وقلتم بتخصيص الحكم بالمرأة، بتخصيص الحكم بالمرأة؟ فالصحيح في هذه المسألة، فالصحيح في هذه المسألة أن النهي هنا محمول على التنزيه، أن النهي هنا محمول على التنزيه. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة بلا كراهة، بلا كراهة أو بلا منع، لكن ينزه أو تكون الكراهة كراهة التنزيه. لكن لو توضأ به ما نقول له إن وضوءك باطل، بل وضوءه صحيح وغسله صحيح. والخلوة هنا تعريفها أو يعني توضيحها كما عرفها العلماء هي ما خلت به المرأة عن مشاهدة مميز، عن مشاهدة مميز، يعني إن شاهدها ولو مميز أثناء الوضوء فلا تسمى خلوة. قال: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والكنسى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. الحكم الثالث قال: وماء يكره استعماله. وماء يكره استعماله، يعني طهور أيضا لكن يكره أن يستعمل، لكن لو استعمله صح طهارته مع الكراهة، مع عدم الاحتياج إليه، يعني هو طهور وعندنا ماء آخر طهور، يعني هذا الماء موجود وعندنا ماء آخر طهور أيضا موجود، فلا نحتاج إلى هذا الماء، فلا نحتاج إلى هذا الماء، فعندك ماء طهور لا إشكال فيه، وعندك هذا الماء الذي سأذكره الإمام، فتركت الماء الذي عندك وتوضأت من هذا الماء اللي هو المشكل عند الإمام الآن، فقال: يكره لك أن تستخدم هذا الماء في رفع حدث، وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. يعني لو عندنا بئر الآن في المقابر وفيه ماء، وفيه ماء، لكن لون الماء طبيعي، يعني ما لا فيه، ليس فيه هناك تغير في طعم ولا في رائحة ولا في لون، الماء بأوصافه ما في إشكالية الآن، يمنع منه؟ قال المذهب نعم، قال المصنف نعم، يكره له أن يستعمل هذا الماء. وطبعا هذا هو المشهور من مذهب الإمام رحمة الله تعالى عليه، أنه يكره أن يتوضأ الإنسان بهذا الماء. فكان الإمام أحمد يكره ماء الآبار التي بين القبور، وليس هذا فقط، بل كان يكره ما ينبت حولها أو في داخل القبور، يعني من البقل ونحو ذلك أو الشوك، لأنه علل الإمام أحمد هذا بأنه قد يكون ذلك أو شيء من ذلك ناتج عن جثث الموت. أنت عارف أن الإنسان يدفن والبئر هذه بتمتص ما في باطن الأرض، والإنسان إذا دفن في بدنه رطوبة، في بدنه رطوبة، ولا شك أن الأرض ستتشرب هذه الرطوبة، ستتشرب هذه الرطوبة وستنزل إلى هذا البئر. فهذا الماء الذي في البئر الآن فيه من جثث الموت، فيه من جثث الموت، ولو نبت فيها بقل، يعني مما يؤكل مثلا يعني أو نحو ذلك، أو نبت فيها شوك، فإن الأولى للإنسان أن يتنزه عنه، لأنه تغذى على جثث الموتى. فكره الإمام أحمد رحمه الله ذلك تنزها، كره ذلك تنزها، يعني خوفا من أن يكون شيء من ذلك نتج من جثث الموتى. لكن هذا هو المشهور طبعا من المذهب، لكن المسألة مسكوت عنها في الشرع، لم يرد فيها أدلة لا إيجابا ولا سلبا، ولا يجوز لنا أبدا أن نؤصل حكما من عند أنفسنا بدون دليل، لأنك لما تقول يكره، الكراهة دي أحد الأحكام التكليفية، أحد الأحكام التكليفية، وهي ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب، ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. لكن هذه الكراهة تبقى مفتقرة إلى دليل شرعي، لأن كل حكم تكليفي لابد له من دليل، لابد له من دليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز للإنسان أن يؤصل حكما من تلقاء نفسه إلا بنص، إلا بنص، وإلا لصار الإنسان يلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا، بما لا يلزمهم شرعا. فإذا قلت يكره استعماله، يكره استعمال ماء بئر بمقبرة، لابد من بيان النص، ولا نص في هذه المسألة، والمسألة برمتها مسكوت عنها في الشرع. فلو توضأ إنسان منها فوضوءه صحيح، ولو اغتسل منها فغسله صحيح، ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. فإن احتج عليك بعض الناس وقال طيب هو الآن هو حقيقة مش ممكن يتسرب رطوبات الموت إلى هذا البئر، مش ممكن هذا؟ ممكن. صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو تسرب، حتى لو تسرب شيء من ذلك إلى هذا البئر، الرطوبات اللي هي تسربت إلى الأرض هذه مرت عبر طبقات الأرض مش كده، وامتصت منها الأرض الشوائب واستخلصت منها الماء اللي هو الماء الطيب، وهذه يسميها العلماء الاستحالة، يعني تحولت من كونها رطوبات في جسم جثة أو في جثة إلى ماء كهذا. والاستحالة مطهرة على الراجح من كلام أهل العلم. فحتى لو افترضنا أنه تسرب إليها شيء من جثث الموتى، هي تسربت على صورة لا إشكال في استعمالها، وبناء على هذا لو استعمله الإنسان لا كراهة. قال وما اشتد حره أو برده، يعني يكره، يكره أن يتوضأ الإنسان بماء اشتد حره أو بماء اشتد برده. ليه؟ لأنه أولا هيتوضأ إزاي؟ لو مثلا جبنا له مثلا مية درجة حرارتها مثلا 90 درجة مئوية وقلنا له توضأ بالمية دي، يعرف توضأ؟ هيتوضأ إزاي؟ طب لو جبنا له مثلا مية في الأيام البرد دي درجة حرارتها مثلا 3 درجات مئوية توضأ بالمية هذه، يتوضأ؟ هذه فيها مشقة، هذه فيها مشقة على الإنسان، والمشقة هذه قد تجر العبد إلى عدم إحسان الوضوء وإسباغ، مش كده؟ بيبدأ بقى إيه؟ يعني يقلل ملاقات الماء ما استطاع، فلا يسبغ غسل يديه، ولا يسبغ غسل الوجه، ولا يسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء مأمور به في غير ما حديث، في غير ما حديث قال رسول الله أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع يديك ورجليك. فلو توضأ بماء اشتد حره أو بماء اشتد برده لا يتمكن الإنسان من فعل الطهارة على الوجه المطلوب، فيكون خالف النص أو خالف السنة، والسنة أمرتنا بالإسباغ في غير ما حديث. فلو توضأ من هذا الماء لا يتمكن من الإسباغ، فيكون قد خالف السنة. لكن السؤال، لو جاء إنسان وقال والله أنا أستطيع أن أتوضأ من هذا الماء، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي مشكلة، عنده مثلا جلد وكذا، قال أنا ممكن أتوضأ من هذا الماء وأسبغ الوضوء كما أمر النبي صلوات الله عليه وسلامه، يجوز لي ولا لا يجوز؟ نعم، الساخن أو البارد، كلام على الماء الساخن والبارد، يعني ما اشتدت سخونته وما اشتدت حرارته. يعني هو خلينا في البرد، قال أنا أستطيع أن أستعمل الماء البارد وأسبغ الوضوء، نقول له هذا يكره ولا يجوز؟ يجوز. إذن إطلاق الحكم بالكراهة فيه نظر، تمام، وإنما يجب أن يقيد الحكم في هذه المسألة بما إذا كان الإنسان لا يحسن الوضوء مع هذه الصفة. تمام. إذن فقول الإمام رحمه قول المصنف رحمه الله وما اشتد حره أو برده، إطلاق المسألة بهذه الصورة فيها نظر، لأن قد يوجد من بعض الناس من عنده جلد يقول لك أنا أستطيع أن أتوضأ بالماء ولو كان قريب التجمد، وأستطيع أن أتوضأ بالماء ولو كان قريب الغليان. لو وجد هذا في الناس نقول له يكره لك أن تستخدم هذا الماء. لماذا يكره عليه؟ نقول له لأنه أو لأنك لن تتمكن من إسباغ الوضوء. يقول أنا سأتمكن وانظروا إلي. فما نستطيع أن نقول له أنه يكره، إنما تعلق الكراهة حينئذ على من لم يستطع إسباغ الوضوء بهذه الصفة لكن لو أسبغ الوضوء فلا كراهة. فإطلاق الإمام رحمه فإطلاق المصنف رحمه الله فيه نظر. قال أو سخن بنجاس، أو سخن بنجاس يعني الماء بارد وعاوزين نسخنوه، فبحثنا عن نار نشعلها أو عن شيء نشعله، لم نجد مثلا إلا رأس حمار جاف. رأس الحمار ده طاهر ولا نجس؟ نجس. تمام. فجمعنا رأس حمار كثير وأشعلناه تحت هذا الماء، تحت هذا الماء، إيش المنتظر؟ إيه؟ لا دعك من التغير الآن، إحنا لما تولع النار الآن ومحتاج أنك تحرك الروس ده هتتطاير ذرات من هذا الروس وتقع في الماء تمام. فتطايرت أجزاء من النجاسة فسقطت في الماء، يبقى يكره. تمام. لأن هذا أجزاء من النجاس. ركز معي فضل. أنا لسه ما خلصت شو لسه هتكلمه. طيب واحد قال لك طب احنا هنغطيه، احنا هنغطيه، نقول له حتى لو غطيته برضه ممكن وارد ان هو ايه يدخل اجزاء دقيقه جدا من الغطاء كده فتدخل في هذا الايه في هذا الماء، خد بالك، وهذه اجزاء من النجاسه فلا يجوز والحاله هذه. فيقول او سخن بالنجاسه. لماذا قال المصنف هذا الكلام؟ قال لانه لو سخن وهو مكشوف الغالب أنها تتطاير أجزاء من النجاسة فتقع فيه. طب وإن غطي؟ قال وارد أيضا حتى ولو غطي أن تدخل فيه أجزاء من النجاسة. طب لو جبنا احنا قدر من القدور الضغط أو قدر لسه جديد والغطاء بتاعه حابك على الآخر لا يمكن أن تتطاير لا كبير ولا صغير، يكره ولا لا يكره؟ ها هيكره ازاي؟ ما هو ما في أصلا أثر لنجاس، ما في أثر لنجاس. طيب نرجع إلى بداية المسألة، أو سخن بنجاس يعني لو تطايرت أجزاء من هذا الروس المحروق فوقعت في الماء ورأيناها بأعيننا، ينجس الماء ولا لا ينجس؟ ينجس. لا ينجس. ليه لا ينجس؟ أحسنت. لأن الروس احترق، الروس احترق تحول إلى صورة أخرى التي يسمى الفقهاء الاستحالة. والاستحالة هذه هل هي تطهر أي تزيل النجاسة يعني من العين أو لا تزيلها؟ قولان لأهل العلم، الشافعي على المنع والجمهور على أنها تطهر. لو نزل في الماء بعد الاحتراق تغير، ما عتي نجاس. يعني هو لو سقط في الماء قبل أن يحترق، لو سقط في الماء قبل أن يحترق ينجسه ولا لا ينجسه؟ ينجسه لأنه نجس. ما احنا لسه بنتكلم اهو، ما هو الهب بتاعه، الهب بتاعه اللي هو الاحتراق ده، ده اسمه تحول المادة من صورة نجسة إلى صورة طاهرة. تمام. اللي هي الاستحالة. يعني احنا جبنا الأنراوسة حمار فأحرقناه، التراب اللي هو الناتج ده طاهر ولا نجس؟ الصحيح انه طاهر، الصحيح انه طاهر، تمام، الصحيح انه طاهر. هذه مسألة ستأتينا ان شاء الله، تمام. فحتى لو سقطت اجزاء من هذا الروث المحترق وقعت في الماء لا اشكال، لانه استحال اصلا، استحال اصلا. فالصواب في هذه المسألة والصحيح اذا لم تصل اجزاء من النجاسة، اذا لم تصل اجزاء من النجاسة الى الماء فلا كراهة، فلا كراهة. لا، بئر بضاعة غير بئر بضاعة، سيأتينا الكلام فيه إن شاء الله. أنت تقصد أنه يعني يجيز الاغتسال منه يعني أو الشرب منه؟ إيه طبعا، هي المسألة، هذا دليل في المسألة، هذا دليل في المسألة. لكن طبعا أخذنا بئر بضاعة لم تكن تلقى فيه المحايد كما يفهمه الإخوة يعني، وهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله في بيان كيف كانت تلقى المحايض في بئر بضاعة. إن بعض الإخوة فاهم لما يدرس فقه إن أهل المدينة كانوا عاملين بئر بضاعة ده مزبلة، مش كده؟ مش كده الإخوة فاهمة؟ إن هم كانوا بروحوا يرموا الزبالة عند بئر بضاعة ده. بئر بضاعة ده كان النبي يشرب منه، النبي كان يشرب منه عليه الصلاة والسلام، تمام؟ طب كيف كانت ترمى فيه النتن والمحايض؟ هذا إن شاء الله سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى أو سخن بنجاسة، نقول الصحيح أنه إذا لم تصل أجزاء من النجاسة إلى الماء فلا كراهة. أو سخن بمغصوب، أو سخن بمغصوب، أي نعم، يعني رجل مثلا سرق حطبا من ناس وسخن به الماء، يجوز أن نتوضأ من هذا الماء ولا لا يجوز؟ المذهب، احنا سيبك الآن من كلامنا احنا الآن، المذهب يكره، لا يجوز، يكره له ذلك، يكره له ذلك، لأنه يعني سخن الماء بما لا يحل له. فنقول له هذا الماء الذي سخنته بحطب أو بخشب مسروق لا يجوز لك أن تتوضأ منه، لا يجوز لك أن تتوضأ منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: دع ما يريبك ولا ما يريبك، يا ولا يو، دع ما يريبك ولا ما يريبك. الضبطان صحيحان، الضبطان صحيحان، ولكن الضم أشهر. يعني إن قلت دع ما يريبك أو دع ما يريبك، هذا صحيح وهذا صحيح، الضبطان صحيحان. دع ما يريبك أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا هتدخل نفسك في الشك وكذا، ابتعد عن هذا أصلا، ابتعد عن هذا أصلا. هذا هو المذهب، ولكن الصحيح أنه يصح لو سخن الماء بمغصوب، أي بخشب مغصوب أو ما كان في مثاله كالمسروق ونحو ذلك، يجوز أن نتوضأ من هذا الماء، يجوز أن نتوضأ من هذا الماء لقاعدة إيه؟ انفكاك الجهة، لقاعدة انفكاك الجهة. قال: أو استعمل في طهارة لم تجب، أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني ماء طهور يكره أن نستعمله في رفع حدث، إذا استعمل في طهارة لم تجب. يعني طهارة لم تجب، أحسنت، تجديد وضوء، غسل الجمعة، غسل التبرد، تمام، هذه كلها أنواع من صور الطهارة غير الواجبة. طب هو غسل الجمعة واجب ولا سنة؟ غسل الجمعة خلاف، أحسنت، خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه سنة، الصحيح أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. فلو أراد إنسان أن يتوضأ أو يغتسل فوجد ماء طهورا، وجد مثلا أخا له مثلا استعمل هذا الماء في غسل الجمعة مثلا أو في تجديد وضوء، نقول له انتظر، لا تتوضأ بهذا الماء ولا تغتسل منه. ليش؟ قلنا لأنه، لأن فلان توضأ منه، جدد وضوءه منه، أو اغتسل للجمعة منه، اغتسل للجمعة منه. وهذا ما دام إنه بهذه الصورة فلا يجوز لك، فلا يجوز لك أن تتوضأ منه، أن تتوضأ منه. هذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. الباقي نعم، الماء الباقي، الماء الباقي نعم، تمام، الماء الباقي. والصحيح القول الثاني، ده المشهور من المذهب. والصحيح طبعا هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني إذا استعمل الإنسان الماء هل يسلبه الطهورية أم لا يسلبه؟ المذهب إنه يسلبه الإيه؟ الطهورية. لو استعمل الماء غرف الإنسان منه، الماء الباقي ده سلب طهوريته، يعني صار طاهرا غير مطهر يعني. والصحيح، والصحيح أنه طهور، أنه طهور ولا إشكال. لكن طبعا من قال بأنه يسلبه الطهورية زي الحنابلة كده، قال لك بدأ من يسلبه الطهورية يكره أن يتوضأ به. قول المصنف رحمه الله أو استعمل في طهارة لم تجب، نقول الصحيح أنه لا يكره، ويجوز الإنسان أن يرفع به حدثه، لأن استعمال الماء لا يسلبه الطهورية إلا إذا لاقى الماء نجاسة. قال أو في غسل كافر، يعني إنسان كافر عياذا بالله مات وجاءوا بماء فغسلوا وبقي من هذا الماء الذي كان يغسل به بقية، فجاء إنسان مسلم وأراد أن يتوضأ بهذا الماء الباقي أو يغتسل منه عن حدث، فهذا الماء اللي هو الباقي بعد غسل الكافر هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم، اللي هو الماء الباقي من غسل الكافر. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن غسل الكافر به يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية، وهذا هو المشهور من المذهب. وبناء على هذا قالوا يكره استعماله، يكره استعماله. هذا هو الرواية الأولى وهي المشهورة من المذهب. وفي المذهب رواية أخرى عن الإمام رحمة الله عليه، وذكروني كده الدرس القادم، أبى أملكه كده كل درس كده إيه آخر كل درس مصطلحين أو ثلاثة من مصطلحات المذهب. لما يقول مثلا هذا قول في المذهب، يعنيه قول في المذهب، يعنيه معنى قول في المذهب، هذا رواية في المذهب، إيش يعني إيش رواية، إيش الفرق بين القول والرواية، إيش الفرق بين القول والرواية والوجه، يعني وجه، ومين اللي هم كانوا يقولوا بالوجه هذا في المذهب. المصطلحات دي مهمة للطالب، فذكروني كده بعد كل درس أمل لكم كده مصطلح أو مصطلحين وتعريفهم يعني. فالرواية الثانية في المذهب التي نقلها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني عن الإمام أحمد أن هذا الماء طهور، أن الماء المتبقي من غسل الكافر طهور، طهور يبقى احنا عندنا الان ايه الماء المتبقي من غسل الكافر فيه ايه قولان الروايتان في المذهب وهما قولان العلماء. تمام، قول بانه يسلبه الطهوريه ولا يجوز ان يتوضا به الانسان او يغتسل يكره له ذلك، والقول الثاني انه يجوز ما دام لم يتغير الماء بنجاسه. لو غسله أهله يعني أو غسل كافر غسل حي، تمام، أين هذا أو هذا؟ أي هذا؟ كل هذا لو اقترف منه، ما هو يده ستباشر ووارد أنها تصل للماء، ولهذا كره العلماء المسألة كراها، قال أن وارد هو بيغرف حتى لو كان بيغرف بآلة وارد أنه يصيب يده الماء. فالآن صار قولان بالكراهة والجواز، فجاء بعض العلماء وقال والله إحنا إيه هنقول بالكراهة خروجا من الخلاف. وهذه مسألة كثيرا ما تجدها في كلام أهل العلم، يقول يعني خروجا من الخلاف لا تفعل، تمام، عشان ما يكون مثلا فعلك محل جائز أو لا يجوز أو كذا، فخروجا من الخلاف يبقى نحكم بالكراهة أو بالمنع. والتعليل في مسائل الأحكام بالخروج من الخلاف تعليل باطل. ما في حاجة اسمها خروج من الخلاف ده خالص، تمام، لا محل له، لأن هذه أحكام شرعية، أنت تلزم الناس أو تنفي عنهم الإلزام لابد من أدلة شرعية. ما تقول خلاف العلماء يبقى احنا نمتنع، لا، أنت لا تمتنع إلا بدليل ولا تفعل إلا بدليل. فتعليل الأحكام أو تعليق الأحكام التكليفية على الخروج من خلاف العلماء بالترك أو الفعل نقول هذا تعليل باطل، وعبر عنه شيخنا ابن عثيمين في مواضع كثيرة تعليل عليل، يعني تعليل مريض يعني، تمام. والصواب أنه لو جاء كافر فاغتسل من ماء وبقي من هذا الكافر ماء يجوز أن نستعمل هذا الماء بلا كراهة إلا في حالة واحدة، إلا إذا لاقى هذا الماء نجاس، إلا إذا لاقى هذا الماء نجاسة فحينئذ نحكم بنجاسته. أما الماء أمامك ما فيه نجاسة وهو محتفظ بأوصافه فهذا ماء طهور لا كراهة فيه. نجاسة معنوية، تمام. فالصحيح أنه الماء طهور ولا كراهة فيه. نعم. أي نجاسة معنوية، ما هيش نجاسة حسية. قال أو تغير بملح مائي. الملح المائي اللي هو إيه؟ الملح المائي اللي هو الملح بتاعنا، اللي هو ملح الطعام يعني، ملح الطعام، تمام. أيضا يقال في هذا ما قيل في سابقه، أو تغير بملح مائي، هذا يجوز أن يتوضأ به الإنسان مع الكراهة. طب لماذا مع الكراهة؟ قال لك لأنه تغير طعمه، صار الماء مالحا، تغير طعمه يعني صار الماء مالحا، تمام. هذا هو المشهور. والصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لما أقول لماذا ما تقولش الدليل، في حاجة اسمها لماذا تذكر التعليل الأول، الدليل والتعليل يصنع على إيه؟ ما هو ماء بحر، ما أنت بتقيسه على، هتقيسه عليه. لماذا تذكر التعليل؟ يعني علة الحكم، في حاجة اسمها دليل وفي حاجة اسمها تعليل، تمام. لماذا؟ قال العلماء لأن الملح المائي منعقد من الماء، الملح المائي أصلا من أجزاء الماء، مش كده؟ ولذلك العلماء فرقوا بين أنواع الملح، قالوا إذا كان الملح مائي فلا إشكال على الصحيح من كلام أهل العلم أن يتوضأ الإنسان به، وإذا كان الملح معدنيا زي الكبريت أو نحو ذلك فاختلف فيه العلماء، لأن الملح المعدني زي عيون موسى كده وهذه الأشياء اللي هي المشهورة بالمياه الكبريتية، قال لك إن الكبريت أو هذه الفوسفات أو نحو ذلك هذه أملاح معدنية ليست من أجزاء الماء، ليست من أجزاء الماء، تمام؟ فبناء على ذلك تكلموا فيما إذا غلبت صفات الملح المعدني على الماء، والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية كذلك، الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية كذلك، ما لم يغلب على أوصاف الماء، ما لم يغلب على أوصاف الماء. فيقول أو تغير بملح مائي، نقول الصحيح أنه لو تغير الماء بملح مائي يصح رفع الحدث منه ما لم يغلب الملح على أوصاف الماء، فإن غلب الملح على أوصاف الماء صار الماء طاهرا غير مطهر. يعني غلب على أوصاف الماء يعني صار لون الماء أبيض بلون الملح، تمام؟ يعني جبنا مثلا كيلو ماء، لتر ماء مثلا، وحطنا مثلا فيه 5 كيلو ملح وجعلنا ندوب الملح ده، فتحول لون الماء إلى ملح، ده ماء إيه؟ هذا ماء طاهر ما يرفع به الحدث، فإذا غلب على أوصافه صار طاهرا ولا يرفع به الحدث. قال أو بما لا يمازجه، الضمير عاد على إيه هنا؟ الماء، أحسنتم، يعني أو تغير الماء بما لا يمازجه. الماء أخونا يتغير بطريقتين، الطريقة الأولى بطريقة الممازجة ويعبر عنها الفقهاء بالمخالطة ومعناهما واحد، ويتغير بالمجاورة، يتغير بالمجاورة، تمام؟ بالمخالطة نعم، والممازجة والمجاورة. فيقول ويكره ولا يكره ما قال أو بما لا يمازجه، يعني يجاوره، مش كده؟ ما لا يمازجه يعني أي يعني يجاوره يعني بما لا يمازجه يعني يجاوره، مش كده؟ يعني يجاوره يعني لا يمازجه يعني يجاوره، مش كده؟ وصل كده؟ أي تمام كده. فهو الماء يتغير إما بالمجاورة أو بالممازجة. يعني بالممازجة يعني إحنا لو جبنا مثلا صفيحة مية وحطينا فيها مثلا 10 جرام زهرة، عارفين الزهرة عندكم؟ أيوة. إيه اللي بيحصل؟ الماء كلها بتتغير، الماء كلها بتتغير، صح؟ طب لو جبنا صفيحة المية دي وحطينا مثلا عليها 1 كوباية زيت، الزيت ده هيروح فين؟ الزيت بيعوم على الوش، تمام؟ طب هنخلي الزيت ده، هنعتبر ان الزيت ده مثلا زيت عطري، مثلا زيت ورد، زيت كذا، اي الفل، الزيوت اللي اخوه بيحطها على العطور دي. طيب الزيت ده له رائحة، فلما وضعناه في الماء غير رائحة الماء وغير طعمه، تمام؟ طيب التغيير هنا اللي غيروا الزيت عن مجاورة ولا عن مخالطة؟ عن مجاورة، أحسنتم، عن مجاورة، تمام؟ طيب التغيير اللي حصل من الزهرة عن مخالطة، عن مخالطة. مثال ثاني، في آخر البلد كده عندكم أو في أي بلد، يعني في أيام الصيف بتبقى الدنيا كاتمة كده، هنفترض لو مثلا فيه بئر مية والناس معتادة بترمي المحايد والنتن والجيف وكذا، والمكان سيء التهوية، وتتصاعد الأبخرة العفنة من هذه الجيف وكذا وتنزل على الماء، فتغيرت رائحة الماء وطعمه، تغير ده عن مخالطة ولا عن مجاورة؟ عن مجاورة، عن مجاورة، لأن الرائحة دي في الجو ما هي في الماء، تمام؟ فالماء يتغير إما بما يجاوره، أي بما لا يمازجه كما يقول المصنف، يعني يجاوره، يعني مثل ماذا؟ قال كتغيره بالعود القماري. العود يعني الطيب، العود مش العود اللي احنا بنعزف عليه ده، تمام؟ العود اللي هو الطيب يعني. وانت عارفين طبعا ان اجود انواع العود العود القماري، والقماري نسبة الى بلد في الهند اسمها قمار، يجلب منها هذا النوع من العود، كما ذكر بعض اهل التاريخ والسير، يعني ان ادم عليه السلام لما اهبط من الجنة هبط ومعه يعني غصن من شجر العود هذا، فغرسه في الهند، هكذا يقول أصحاب السير يعني، والعهد عليهم. فلذلك يقول إن أجود أنواع الطيب العود هذا في الهند، وكلما تقادم عمر الشجرة كلما كان أجود، كلما كان أجود. العود ده عبارة عن زيت، العود عبارة عن زيت، يعني زيت عطري، تمام؟ لو وضعناه في الماء يغير رائحته، يغير رائحته. طب لو تذوقنا الماء يغير طعمه، يغير طعمه. فإذا حصل تغيير، الآن حصل تغيير بالمجاورة كما قال المصنف، بما لا يمازجه. وقطع الكافور، الكافور اللي هو إيه؟ الكافور اللي هو الشجر اللي هو أخو الكزورين، مش كده؟ شو عندك كزورين برضه؟ أيوة. لا، اللي الإمام بيذكره هنا ده قطع الكافور اللي إيه؟ أحسنت. أي تمام. الكافور دهن برضه أيضا، نوع من نوع الدهن بس للموتى يعني، تمام؟ الكافور ده عبارة عن قطع عطرية كده، عامل أنت عارفين الشبة؟ لون زي لون السكر كده، ده عند العطارين، ده بيوضع على الميت أثناء الغسل. والفائدة من وضع الكافور هذا على الميت على الغسل، نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى إنه طيب، لقول النبي واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هيطيب الميت. الفائدة الثانية أن الكافور هذا من الروائح التي تقتل الهوام، تقتل الثعابين وتقتل الأوزاغ والأشياء هذه. فلما نضع هذا على الميت، لو كان مثلا في شيء في القبر أو شيء من هذا يطرده ويقتله. فالكافور ده لما احنا بنجيبه ونحطه على الماء وندوبه في الميه، بيبقى عامل طبقة من الزيت كده، فتغير رائحة الماء ولونه. طيب لو تغير الماء بهذا أو الدهن، الدهن اللي هو ايه؟ الطيب، الدهن اللي هو الطيب، تمام؟ فالإمام يقول ايه، أو المصنف يقول ايه رحمه الله، قال أو بما لا يمازجه، يعني يكره استعماله، أي استعمال هذا الماء إذا تغير بما لا يمازجه، يعني تغير بما يجاوره، مثل تغيره بالعود القماري أو تغيره بقطع الكافور أو تغيره بالدهن أي بالعطور. المصنف يرى أن الماء إذا تغير بأي صورة من هذه الصور الثلاث أن الماء يكره استعماله، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أن الماء المتغير، أن الماء المتغير بهذه الطاهرات المذكورة، أن الماء المتغير بهذه الطاهرات المذكورة طهور. نعم، طهور، ولا تكره الطهارة منه. طيب ما هو دليل القول الأول اللي هو دليل المصنف؟ دليل أن الماء تغير، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه ليس تغيرا تاما فيكره، يكره. أما دليل القول الثاني هو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله قال اغسلنها، وذكر الحديث ثم قال: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلو كان الكافور يسلب الماء طهوريته ولم يعد الماء مطهرا لم يقل رسول الله ذلك، لم يقل رسول الله ذلك. فدل أمر النبي للمغسلات لابنته بوضع الكافور في الماء ليطيبها أن الكافور لا يسلب الماء الطهوري، لا يسلب الماء الطهوري. فالصحيح أن الماء المتغير بالطاهرات المذكورة ماء طهور، لحديث أم عطية في غسل ابنة النبي صلوات الله عليه وسلم. الجزئية الأخيرة، نعم، لا، دعوة التخصيص محتاجة دليل، التخصيص لا تخصيص إلا بدليل، لابد، ما تتكلم إلا بدليل، تمام؟ هات المخصص. تمام. طيب ماشي، هو حتى لو الغسل حصل بالمرة الأولى وبعدما غسلته بالماء الطهور وضعت عليه شيئا غير طاهر، أي لا لا، هو هذا في الماء، الماء لسه ما زال بيستعمل، ما بيستعمل، تمام. هذا إشكال هيرد علينا، هذا إشكال سيرد علي، تمام. نعم، أي طبعا، أي طبعا، فلا لا لا يورد هذا الإشكال أصلا. الصابون يغير الماء بالمخالطة ولا بالمجاورة؟ بالمخالطة، الصابون يختلط بالماء ما يجاوره، الصابون يغير الماء بالمخالطة. نعم. قال: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني يجوز الإنسان أن يتوضأ به أو يغتسل به. وطبعا الناس لهم في ماء زمزم يعني بدع كثيرة جدا، لا سيما المصريون، هذه أول بدع، تمام، يقول لك من زمزم، هم حتى في الحرم برضه يقول كده، يروح بتوضى يقولوا زمزم، طبعا زمزم فين بقى؟ طب في زمزم تاني بعد كده؟ وحرم بيقولوا برضه كان في الحرم، يقول لك. فمن الناس يقول مثلا لا يجوز أن تغتسل بماء زمزم، لأن لو اغتسلت الماء سيباشر العورة، وهذا ماء كريم فينبغي أن يصان عن هذا. ولا تتوضأ بهذا الماء، هذا قول البعض أهل العلم. ولا تزيل به الخبث، طبعا المصريين توسعوا، قال لكم ما ينفعش أنك تعمل به شاي، لأن لما تعمل به شاي هتغليه، وبعدين ده ما ينفعش مع هذا الماء، يعني لا يصح أن تضعه على النار. وزمزم في مكة بس، لما تجيبه مثلا محل زياد مش هيبقى زمزم، واخد بالك معي؟ هذا كله كلام طبعا لا دليل عليه. والمذهب، مذهب الإمام رحمه الله، له في ماء زمزم ثلاثة أقوال، المذهب له في ماء زمزم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكره إزالة الخبث بماء زمزم، يكره إزالة الخبث بماء زمزم، ويجوز الوضوء والغسل، ويجوز الوضوء والغسل. القول الثاني في المذهب أيضا، وهذه مسألة واحدة هي، الإمام له فيها ثلاثة أقوال. القول الثاني أنه يكره الغسل فقط ولا يكره الوضوء. القول الثالث يكره غسل الجنابة خاصة، يكره غسل الجنابة خاص، أن تزيل ترفع عن نفسك جنابة بماء زمزم، هذا يعني ما يليق تأدبا مع هذا الماء. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أنه لا يكره من زمزم إلا إزالة النجاسة إكراما له، لا يكره من ماء زمزم إلا إزالة النجاسة إكراما له. فالإمام رحمة الله عليه يقول ولا يكره ماء زمزم، بعدما ذكر قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وعد أنواع الأحكام يعني، ثم قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، وهذا هو الصحيح اللي هو إيه؟ تنزيه. تمام، ما هي كراهية التحريم، لو اضطر الإنسان في إزالة نجاسة وما في وسيلة إلا ماء زمزم يرفع بها لا إشكال، لكن هذا الكراهة كراهة تنزيه. الحدث أكبر أو أصغر لا إشكال، لا إزالة الخبث النجاسة الحدث يجوز أن يرفع به لا إشكال، حدث أكبر أو أصغر، لكن الكلام على إزالة النجاسة نفسها، إزالة النجاسة لو وقعت على الثوب نجاسة وقعت على البدن أو البقعة يصح أن تزيلها بماء زمزم؟ الصحيح الجواز مع الكراهة إكراما لهذا الماء، إنه يكره أن تزال به النجاسة، أما الحدث ما في، الصحيح أن يزال به، الصحيح أن يزال به الحدث ويرفع به لا إشكال. بقي لنا في هذا النوع أو في هذا القسم من أقسام المياه الحكم الرابع، وهو الماء الذي لا يكره كماء البحر والآبار، وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. حد عنده إشكال في هذا؟ تفضل. كيف؟ لا احنا قلنا إذا وقعت على الثوب أو على البدن أو على بقعة الإنسان مكان الصلاة ولم يجد ما يزيلها به إلا ماء زمزم يجوز أن يزيلها، لكن لو أزالها بماء زمزم مع إمكان إزالتها بشيء آخر جاز ذلك مع الكراهة، جاز ذلك مع الكراهة، لأن ماء زمزم ما يعني ما ينبغي أن يكرم، لكن لو فعل صحيح مع الكراهة. نعم أيوة تفضل. لا بأس لو توضأ لو اغتسل به ونزل الماء إلى الخلاء لا إشكال، هو الآن هو ماء زمزم لما تغتسل به في الحرم فين بروح؟ فين هو بروح؟ مجال خليك معي، ما فيها شيء. نعم لا بيغتسل حرم ها؟ لا كان انتوا ما أدركتوش هذا، هم أفلوها الآن. أيه احنا أدركنا الكلام ده أيام ما كانوا بيعملوا زمزم في لها مكان تحت الكعبة، تمام كنا بننزل ونغتسل تحت تنزل، وهذا بغير نكير من أهل العلم المشايخ الكبار كانوا يرون هذا ولا إشكال فيه أصلا، ولا إشكال فيه. نعم فضل، حد عن إشكال تاني؟ طيب نكتفي بهذا والحمد لله.